بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبيه المصطفى على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم امتحان في الحصة الرابع من سورة البقرة، واذكروا الله في أيام معدودات فقط. وفي الأسبوع الذي يليه إن شاء الله تعالى يكون الامتحان في ربعين من سورة البقرة، ألا وهما: سيقول السفهاء وإن الصفا. يعني الأسبوع القادم إن شاء الله تاخد حزب واحد تمتحن فيه، تركز له بس عشان ما حدش يسأل يقول له الربع يا شيخ. يا شيخ ما أنا بقولها يا شيخ. من حزب عن موسى كله. الحزب يعني جزء الا نص او نصف الجزء، تمام. والربعين الربع اللي متعودين نمتحن فيه كل اسبوع هيبقى قاعد في الاسبوع القادم، عشان ما ينفعش نمتحن في امتحانين ويبقى اللي بعده نعوض. تاخد سيقول السفهاء مع ان الصفا، اكتب الكلام ده عندك. والامتحان شامل لما ياتي، سواء اذا كان الامتحان في الربع الاسبوعي او الامتحان اللي هو اختبار كل فترة في حزب، شامل لما يلي. شبهته لك قبل كده بالمثلث، المثلث له ثلاثة أضلاع. يلا أنا كنت يعني ضعيف في الرياضة وكنت متعقد منها، بس يلا مش لاقي إلا التشبيه ده. مثلث مكون من ثلاثة أضلاع. الضلع الأول اللي هو القرآن الكريم، لازم تحفظ وتسمع. اثنين التفسير، ثلاثة التجويد. يبقى ما فيش امتحان في القرآن يتخيل ان يبقى بدون تفسير او بدون تجويد. ما ينفعش. لا ينفع قرآن بدون فهم، ولا ينفع قرآن بدون تجويد. والتجويد والتفسير عايزين ايه؟ يعني بينصبوا على ايه؟ او بيخدموا ايه؟ بيخدموا القرآن اللي هو بيحفظ. جميل. معايا؟ مع الله عز وجل. طيب. تعالى نجيب من أول سورة آل عمران. سورة آل عمران طبعا هي معروفة أن هي 200 آية، وهي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، ويتحدث أو تتحدث في نصفها الأول عن مجادلة أهل الكتاب، خاصة عن وفد نجران النصراني، حيث دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرهم الله تعالى إلى المباهلة أي الملعنة، فأبوا، فدل هذا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ومعنى المباهلة أن يقول، أن يجتمع المسلمون الموحدون مع الكفرة الذين يكذبون القرآن في شأن عيسى عليه السلام، فيقولون اللهم لعن الكاذب منا في شأن عيسى. ولو كان صادق وثق من صدقه وأنه على الحق، المؤمن وثق ما يخافش، وإذا دعا الآخر فقد دعا على نفسه باللعنة. فأبوا. خايفين ليه؟ خاف. خاف. طيب. وفي نصها الثاني تتحدث عن غزوة أحد تفصيلا. أما عن غزوة بدر فقد تحدثت سورة الأنفال، وهي سورة الغنائم، عن غزوة بدر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي سورة بدر، من ضمن أسماء سورة الأنفال سورة بدر، وهي التي ذكر الله عز وجل فيها يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله المستعان. طيب، اتفقنا على أن الحروف المقطعة افتح المصحف على سورة آل عمران وتاب. الذي ليس معه تفسير افتح المصحف وتاب، من ليس معه تفسير فليرجع إلى الإدارة. إن شاء الله المسجد فيه خيرات، عندهم التفسير وعندهم التجويد، عندهم حاجات حلوة كتير إن شاء الله. طيب، الحروف المقطعة ورد الخلاف بشأنها، والرأي الراجح أو القول الراجح المقرر عليك هو الله أعلم بمراده. خلاص، الله أعلم. ألف لام ميم صاد حانين وهكذا. وهناك من السلف من تكلم بهذه الحروف، وهذا ليس محل دراسته. من أراد أن يرجع إلى الأمهات من التفاسير فليرجع عند التفسير الطبري، هذا تفسير بالمأثور يجمع الآثار عن السلف، وهو أول مفسر ابن جرير الطبري وضع تفسيرا على الورق، أول واحد حط تفسير على الورق قبل ذلك بالروايات. وعندك تفسير الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي على مذهب الإمام مالك، وهو رجل فقيه وإمام في الفقه، ولذا عنا بالفقه عناية كبيرة في تفسيره. وأيضا يذكر القراءات مع توجيهها وإلى آخره، وهو من أمتع التفاسير المطولة عند أهل العلم، ولكن يحذر من أمور في العقيدة لأنه كان على منهج المتكلمين وهم الأشاعرة، لا كثرهم الله في بلادنا. ومع الأسف فإن الأزهر يرفع لواء الأشاعرة والماتريدية والمتصوفة، وليس على منهج السلف في الصفات أو في العقيدة، وحسرتا مع الأسف يرفع شعار التصوف والمنهج الأشعري والمنهج الماتريدي، وأيضا يلبسون مناهج المعتزلة في الجامعات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، ألف لام ميم الله أعلم بمراده، القيوم القائم بتدبير أمور خلقه سبحانه، العزيز الحكيم العزيز هو الغالب، احفظ العزيز هو الغالب الذي لا يغالب، إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها، والكافر كافر لأنه جاحد يغطي نعمة الله أو نعم الله بكفر. كلمت عن علمي المحكم والمتشابه وهما من علوم القرآن قبل ذلك، ابتغاء الفتنة يبتغي يعني يطلب بأمارة، لما تكلمنا عن الراسخون في العلم وقف لازم فيها قولان، قول الأول أنك إذا وصلت عنيت أن الراسخين في العلم يعلمون متشابهات القرآن، وقد علمهم الله تعالى ذلك. أما إذا وقفنا فإن المتشابه من العلوم التي استأثر الله تعالى بعلمها لنفسه، ومنها المتشابهات في القرآن مثل ألف لام ميم فيها قولان، هذا الكلام ذكر قبل ذلك. وما يتذكر أو ما يتذكر أصلها يتذكر، فأدغمت التاء في الذال فصارت حرفا واحدا، يتذكر يتذكر أصلها يتذكر، أن يتعرض الباب العقوبة. هب لنا من لدنك أي من عندك رحمة يا رب. في الصفحة الثانية كدأب آل فرعون أي كعادتي وكشأن آل فرعون. آل فرعون يعني هم الحاشية بقى بتوع آل دي تطلق عليه وعلى كل الناس اللي معاه. آل مش أهله بس يعني بنتينه ومراته، لا. وبعدين يخرج من آله من كان على التوحيد. يا سلام، يعني امرأته وهي آسية بنت مزاحم سيئة نساء العالمين رضي الله عنها قالت رب ابن لي عندي ابن من آل فرعون وفرعون مين؟ فقال درجات الجنان يا رجل. فقالوا اللي هم من كان على شاكلته في الكفر، من كان معه أهله وأعوانه والراضين به و إلى آخره، يحشرون معه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أما إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ففيها كلام كثير، منها أنهم أهل البيت. تاخد بالك؟ أهل البيت. طب ما عمه كان من أهله وكان كافرا، له مين؟ أبو طالب. ده لا يدخل في الآل، ده عمه. وبلا ليه؟ لأنه كان كافرا. أنت بتصلي وتسلم على آل محمد، تصلي وتسلم على أبو طالب؟ طبعا لازم تفهم الأمور دي. طيب كدأب آل فرعون كذبوا. أبو آسيا كذبت؟ الله أكبر، رضي الله عنها. يبقى آل تعرف يعني إيه آل. ممكن ما تلاقيش الحاجات دي عندك في التفسير، بس أنا أقول فيبقى سؤال امتحان. آل فرعون، ما المراد بآل فرعون؟ مهم الحاجات دي. المهاد معروف، الفراش، القناطير المقنطرة يعني المضاعفة الحاضرة. والعرب، أنا كنت أظن أنني تكلمت عن القنطار، العرب تطلق على المال الكثير القنطار. ولذلك خاطبهم الله بلغتهم، وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني ألوفا مؤلفة كتير، فلا تأخذوا منه شيئا. ده القنطار يقول لك مال زي مال قارون كده يعني. المسومة الحساب أو المعلمة بعلامات، اللي هي طبعا تسيل، يسيل لها لعاب العرب. ده يعني الخيل المطهمة دي، يعني تكلمت قبل ذلك عن الخيل العربي الأصيل، له هذا بملايين الجنيهات. يعني دلوقتي لو هتتكلم عن الهمر تتكلم عن الحصان العربي، حط دي جنب دي. انت معايا؟ أفخم أنواع السيارات عندنا أهو ده، تساوي بالظبط الخيل المساومة التي وردت في القرآن. وما تعرفش تجيبه أصلا، ده موجود في الغرب في أماكن معينة، اللي هو الحصان العربي الأصيل الذي كان يركبه الصحابة رضي الله عنهم ويشاهدون عليه في سبيل الله. يعرفه العرب جيدا ويحبون خيولهم. في أخبار وأشعار في الشعر الجاهلي وفي أخبار الفرسان عن علاقة الفارس بفرس، المحبة اللي بينهم. وعليك في شعر وغزل تاني بيتكلم عن محبوب وإن يأكله ويحطوه السكر، يعني علاقة حميمة. خد بالك، طبعا دي من أمتع الرياضات اللي هي الفروسية دي. دلوقتي معمول العينية القوم بس، ناس معينة بس. أمتع الرياضات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فارسا، وهكذا كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يبارزون بالسيوف ويطلقون الرماح ويستعملون النبال ويصارع بعضهم بعضا ليجيب التاني الأرض. دي كانت منافسات مشروعة إلى جانب الجري و إلى آخره. وهناك صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه لا يسبق. أصحابي يجيب اسمه الدور الجاي إن شاء الله كل عليه، ولا يجيب اسمه في الجائزة. ده أقول لك ده لم يسبق في عهده. أول بس ما يسخن كده ما عادش حد يقول لسه بيسخن بالنسبة للجد. عندهم الجري والعاب القوه والفروسيه. وقد الف الامام ابن القيم كتابا في الفروسيه، واكثر العلماء المعاصرين على ان الرياضه مهمه جدا في حق الاخوه، يعني في حق طلاب العلم وفي حق المسلمين بصفه عامه. الرياضه حتى وان كانت المشي لمده نصف ساعه يوميا اضعف الايمان، هذا من اهم ما يكون. خلي الموضوع ده عندك زي ولدك في القران كده وفي حياتك اليوميه. مشي بمقدار نصف ساعه يوميا، هي دي الرياضه المهمه. طيب تعال نشوف في ايات كثيره من القران عن الرياضه كثيره. طب واعده، وانت ما اقول اعده ينفع واحد خامل ولا ما اعرفش اقف على البيت ولا ما اعرفش ايه؟ عد لمين؟ الفارس الرياضي والانسان الرشيد كده يعني. طيب او الانسان القوي. ان خير من استاجرت القوي، قوي قوة كده. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، فعشان يبقى حفيظ واخد بالك ويحفظ اموال الناس ويقوم عليها الا اذا كان من ذوي الهيبة وله منظر وله مهيئة يستطيع ان يؤثر في الناس، والا الناس في اي حد صغير يدخل عليه يضحك عليه ويستخف بها ويهين السلطان على الملأ. فعش السلطان يتهان على الملأ بالك، فهكذا. طيب عشان ما نخرجش كتير عن الموضوع، المرجع رضوان من الله، رضا من الله، فاغفر استر وامحي ذنوبنا، لان الله تعالى اذا ستر ذنبك ولم يفضحك فهو سبحانه وتعالى اهل للمغفره، اهل لان يغفر لك. يبقى يستر الذنب ولا يعاقب المذنب، لم يفضحه اولا، ستره اولا ثم غفر له ثانيا. خلي بالك مهم يعني. القانتين القنوت يطلق في القران على معان متعدده، فهنا بمعنى الطائعين. ويأتي القنوت وهو الدعاء، نقول دعاء القنوت، خلي بالك دعاء القنوت يكون في الوجه خلاص. والقنوت ياتي بمعنى الخضوع والعباده والطاعه، يا مريم قنوتي لربك. وياتي القنوت بالتاء بمعنى السكوت الصمت، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين، لانهم كانوا يتكلمون في الصلاه قبل نزول هذه الايه رضي الله عن الصحابه. على حبيبي هنا قدامي واسمع الدرس. انت تعالى يا اللي بتلعب، تعالى قدامي، تعالى كلكم قدامي هنا. بالاسحار وقت السحر واخر الليل وهو افضل اوقات الليل ويستحب فيه الوتر، ولكن من كل الليل قد اوتر صلى الله عليه وسلم، من اول الليل ومن نصفه وفي ثلثه وهكذا، في كل الليل اوتر، صلى القيام صلى الله عليه وسلم، عن صلاة التراويح اللي هي صلاة التهجد أو صلاة القيام أو قيام الليل تبدأ بعد صلاة العشاء زي ما احنا بنعمل في رمضان، وتمتد طوال الليل سواء بعد التراويح العشاء بساعة بساعتين، قبل الفجر بساعة، وأفضل أوقاتها قبل الفجر بساعة لوقت السحر، وقت نزول الرب تبارك وتعالى نزولا يليق بذاته في الساعة الأخيرة من ساعات الليل. في ثلث الليل الآخر. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبله؟ دي في أرجوزة الحكم في العقيدة، سلم الوصول إلى علم الأصول. طيب ونثبت نزول الرب عز وجل نزولا يليق بذاته، مش زي ما انت بتنزل من السلم، لا التشبيه هو هو. ولا تقم بنفي ذلك، لا تقل ربنا عز وجل لا ينزل كما ينزل المخلوقين، ولكن تتنزل رحماته. هو ده بقى كلام الاشعار اللي يزعل بقى. ما تقولش تتنزل الرحمه، ينزل نزولا حقيقيا يليق بذلك. لا تقل كيف، ولا تمثل ذلك، ولا تشبه ذلك، ولا تعطل، ولا تقم بنفي ذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه مسائل مهمه جدا في العقيدة جدا. طيب، إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هو الخضوع والإذعان والانقياد والاستسلام لأوامر الله عز وجل. ده الإسلام. الأميين العرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. وسمي الأمي بذلك لأنه يبقى على الحالة التي خرج منها من بطن أمه. خرج من بطن أمه إيه؟ يفضل طول حياته أمي نسبة إلى الحالة أو كالحالة التي ولد عليها. قال تعالى في سورة النحل: وما أخرجكم من بطون أمهاتكم لا كمل شكله لا تعلمون شيئا لا تعلمون سماء الله بصرا لا لا حبيبي لعلكم تشكرون. راجع. طب قولي الآية اللي بعدها وأنا جاهز الدور الجاي. ماشي، ما هو قال قليلا ما تشكرون أن تقولوا لعلكم تشكرون. تعرف تكمل؟ ألم يرى ولا الطير مسخرات في جو السماء يقبضن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ما يمسكهن إلا الله. إن الرحمن إن في ذلك إن الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. كمل. كتابة لا لا الله جعلكم من بيوتكم. راجع يا شيخ محمد. بارك الله فيك. تراجع بس الجايزة راحت لأن محمد الجديد اللي ظبطك. ماشي بارك الله. لا محمد جديد يا شيخ. بس احنا هنديك جايزة برضه يا شيخ محمد عشان انت أخ حبيبي. طيب تمام. هو سبحان الله العظيم العرب النبي صلى الله عليه وسلم بعث وليس في العرب الا اربعه يجيدون القراءه ولا الكتابه. لكن مساله القراءه والكتابه، عدم القراءه والكتابه لا تتنافى مع البلاغه والفصاحه. ولعل هذا كان لامر اراده الله عز وجل، وهو انه بعث فيهم في الاميين رسولا منهم ليكون هو المتحدي بكلام الله عز وجل وهو لا يقرا ولا يكتب. فاهمني؟ دلوقتي احنا دلوقتي قاعدين في المسجد اميين ما نعرفش حاجه. ربنا عز وجل اختار واحد مننا عشان ينزل عليه كلام ما ينفعش اي حد في الدنيا يجيب زيه. وهم اللي طلع مننا ده احنا عارفينه، عارفين انه ما بطلعش ولا بيكتب مطلب معانا. يبقى في مجال لانكار ان انا بقى رسول. جميل، يبقى هنا تحقق الاعجاز. ايوه، انا بديك التشبيه النبي صلى الله عليه وسلم في وسط العرب يعني. لا العالم كله بقى. تمام. نعم. ما هو يعني أمية النبي صلى الله عليه وسلم هذه من معجزاته، أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وأنزل الله تعالى عليه كلاما عجز عنه البلغاء والفصحاء. تمام؟ يعني حاسس إن وصلت لك شوية بس مش اللي أنت عايزه. طيب هنتناقش فيها فيما بعد إن شاء الله. هناخد لآخر الصفحة ونتوقف إن شاء الله. طيب عندك حاجوك يعني جادلوك. والمجادلة تكون محمودة ومذمومة إذا كانت لإظهار الحق وإقامة الحجة على الخصم إظهارا للحق إحقاقا له فهي محمودة. وهذا ما عناه الله عز وجل بقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. المجادلة الحوار الهادف نعم واقنعة مع وفر الأدب في الحوار والتزام المنهجية في الكلام. أما الجدال والخوض في آيات الله والجدال في الحق لمجرد الجدال والإظهار الباطل على الحق فهذه الصورة قد ذكرها الله تعالى في العديد من الآيات وهي مذمومة وتدل على انحراف المجادل. مثل إن الذين أعظم من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. هذا يتبع للشيطان لأنه مجادل بالباطل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عكسه يلوي جانبه تكبرا واعراضا عن الحق ليضل عن سبيل الله لو في الدنيا خيس. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتوا من في صدورهم الا كبر. الذين يتكبرون دول اصحاب الجدال بالباطل مش عايز يصل للحق. وهذا عليك أن تفر منه كما تفر من الأسد لأن ده يفرض لك قلبك. يقول لك اقنعني من اللحية يا فاطمة أنا مش مقتنع. مش معنى الشيخ الأزهر مش ممتحن تقول فيه ربي أنا هو عطف قدامه فيه. إنما لما يجي يقول لك يا أخي بارك الله فيك في دليل طب ممكن تدلنا على الكتاب طب على الشريط طب حد من العلماء طب عندك رسالة طب اقرأ طب ذكرني نعلى على راسك. انما يجي يتكلم يقول لك اقنعني اثبت لي دلني السلام عليكم ولا كلمه ولا نفس عمري من اللي يعلم ولا هدى يتعلم. ده لو كل الامه اجتمعت انها تعلمه مش هيتعلم طلعهم جاهل. ولذلك الامام الشافعي يقول لك الكلام مع الف جاهل اشق من الكلام مع عالم. بيقول الحكم اعوذ بالله مش الله ما ذكره. لا طب بس استنى الشيخ يعني دي الشيخ خلص عشان انك تقوم رد الشيخ على طول. قوله تعالى وغرهم في دينهم يعني افتراءهم على الله. قل اللهم يعني يا الله سبحانه وتعالى تولج يعني تدخل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا اي موفرا وحاضرا بتمام. قال تعالى وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها. فليس من الله في شيء ليس له عهد من الله ان يحفظ. ليس من الله عز وجل من الله في شيء اعملوش عهد يا ابو الله. وليس في المعاني الجميلة وليس على شيء من هدى الله في هذا الباب. يقول لك ليس من الله في شيء لا له عهود عند الله ولا هو على الهداية أصلا إلا أن تتقوا منهم تقاة. تعال بقى أنا أقف كده في دقيقة عايزين نتكلم عن التقية أو التقية. التقية على وزن نقية نقية تقية وعلى أيضا هي أيضا تقية. وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه خلاص في حق المؤمنين إذا كانوا في استضعاف ويخافون شر الكفار فيظهرون لهم الموافقة عند التعامل لدفع شرهم في بعض الامور. شوف القيود زمن انت ما كنتش في زمن استضعاف تاخد بالك. هو انت في بلد بيحارب الاسلام يعني يقول لك المسلم اعطاه رقبته الحمد لله مصر دوله مسلمه مثلا بديك امثله تقريبيه يعني. وبعدين لما يبقى اغلب البلد من الكفار المسلمين قله مستضعفين ما فيش لا يفترون. انما انك تعمل لي تقيا دين وتعيش تنافس اخوانك في بلاد المسلمين كفعل الشيعه المجرمين هو ده الضلال والانحراف عن المنهج. ولذلك التقية عند الشيعة هي الدين. يقول لك التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية لا أو لا تقية لا. يجيبوا كلامه يألفوه ولا حياتهم تقية. يقعد معاك يزورك مثلا في مصر يظهر لك أنه محب للصحابة شرف ان انا بوهمه ان انا على منهجه، لان في حاله استضعاف ممكن يقتلني، ممكن كذا ممكن كذا، ويقوم يجيب الايه. فبهذه الايه زل اقوام وامم على مر التاريخ عشان تعرف فكره الشيعه جايه منين. وهذا غير من فيض عندهم، فعندهم يعني الشيعه دول عايزين دراسه متخصصه في الموضوع ده خالص، قبحهم الله. يبقى تقية دي تبقى انت فاهم ان انت في ديار المسلمين، انت مع اخوانك، فهم يستعملون ذلك ويكذبون. وقد جعلوا دينهم يعني مقطعا واسعا لكل كذب وشرور ونفاق بسبب مسألة التقية دي، واستحلوا كل محرم بسبب التقية. كل عملنا كده عشان كذا، عملنا عشان كذا. والذي طالع بعض المؤلفات ومؤلفات الشيعة وبعض كلام العلماء فيه يعلم هذا الكلام علما يقينيا. تودوا تحبوا أمدا الأمد والزمن، ويطلق أيضا على المكان، يعني سبحان الله. تودوا لو أن بينها وبينه زمن أو مكان بعيد، لا زمان ولا مكان. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما سمعنا، حتى يعني يكفي عنه ان شاء الله. جزاكم الله خير. بالنسبه للتفسير، قال العلماء لمن اراد ان يتدرج بالتفسير عليه بالاتي: واحد، كلمات القران تفسير وبيان الشيخ محلوف رحمه الله، وهذا من انفع المختصرات، وفيه كلام في بعض مسائل العقيده لكنه قليل لا يوجد. لكن الحق يقال من باب يعني اعتراف بالفضل، الشيخ حسنين مخلوف، وكان يعني مفتي الديانه المصريه، كان رجلا من اهل العلم رحمه الله تعالى، من اهل العلم والامانه. يوم ان كان الازهر له شوق رحمه الله تعالى على الشيخ حسنين مخلوف. هذا المختصر من انفع ومن اول المختصرات في العصر الحديث، قبل كتاب البيان وقبل وقبل كل الكلام ده. طيب وبعدين تطلع كمان درجه، تطلع للتفسير الميسر، اعداد نخبه من العلماء، ده مهم جدا، وده بيفهمك معنى الايه واستهالك لجميع الطبقات، سواء اذا كان متعلم مع شهاده معهوش شهاده، حرفي عامل اي حاجه. تطلع الدرجه الثالثه تفسير السعدي، بيوسع شويه، بيدخل امور في مسائل الفقه، بيدخل مسائل فقهيه، بيوسع شويه. تطلع الدرجه تخش على تفسير ابن كثير، انما طالب علم لسه اول ما يفتح يفتح تفسير ابن كثير، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، يقوم يقفلوا ما عادش يفتحوا، ما عادش يفتح حاجه ثانيه. طب وانت كان حد قال لك روح افتح ابن كثير؟ مش تروح تسال اهل العلم وتسال اهل الخبره، واحد تسال اخ اكبر منك فاهم واعي. بعد كده بقى لما يبقى درس بقى مخلوف وعرف السعدي وقرا ابن كثير، بعد ذلك ينفتح على كتب التفسير الامهات، بشرط ان يكون صاحب عقيده سنيه. بعد كده بقى على راسه ان شاء الله تروح تقرا في الزمخشري اللي كان من رؤوس المعتزله. ليه؟ مع عقيده تحميه. انما تفتح اي كتاب من الامهات في التفسير تلاقي يقول لك وجاء ربك، يعني وجاء امر ربك، واخد بالك؟ يقعد يأول الصفات وانت ما انتش فاهم حاجه، مش عارف حاجه في الموضوع، لانك ما تأسستش على مسائل العقيده الصحيحه. لكن بصفه عامه لا يمكن تفسير عن اخر، وكل كتب التفاسير فيها خيرات ما شاء الله. يعني العلماء تركوا لنا يعني كنوز أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. بالنسبة للنساء معروف النساء يعملوا إيه؟ معهد النساء في رمضان بعد صلاة الظهر وحتى صلاة العصر، تمام؟ في رمضان. بالنسبة للأخوات عشان بعد العصر هتروح هي عارفة هتعمل إيه؟ أما الرجال فوقتنا وموعدنا كما هو إن شاء الله. قلنا بعد التراوح الليل كده يعني التراوح النهار بعد التراوح إيه؟ يبقى في رمضان إن شاء الله المواعيد كما هي، المعهد لم يتغير في رمضان بالنسبة للرجال، مفيش إجازات عندنا في رمضان. إنك لما تكون تريح نقعد شهر ما أشوفكش وما تشوفنيش، ننسى بقى، أنت لسه فاكر يا ده بقى لي شهر. واخدنا اسبوعين اجازه في العيد باعتبارنا نجارين، حط عليهم كمان اسبوعين، بقى لنا شهرين ما شفناش الشيخ، راح المعهد. معايا؟ عرفت ليه ما بديكش اجازه؟ ما ينفعش تاخد اجازه من القران في شهر القران.